ملخص كتاب أسس غائبة، 25 مسألة في مشكلة الشر، مع مدخل تعريفي لأشهر الردود الغربية والتعليق عليها، من أخضر.com لمؤلفه المهندس أحمد حسن. إن من أكثر الأسباب التي أدت إلى الكثير من الإلحاد هو سؤال الشر: لماذا توجد المعاناة والألم في العالم؟ فالملحد ينفي وجود الإله لمجرد وجود الشر، كأنه رد فعل غضبي وانتقامي موجه إلى الله سبحانه وتعالى، أو إلى الدين، أو إلى المتدينين. وسبب رد الفعل هذا هو غياب أسس وحقائق عن الذهن، فتجده لا يدرك حقيقة الحياة الدنيا وأنها دار ابتلاء وامتحان وليست جنة أو نعيمة. لهذا قدم لنا الكاتب الأسس الغائبة عن عقول الناس التي قد تؤدي بهم إلى الإلحاد بسبب غيابها، كما يقدم الإجابة عن بعض الأسئلة التي تخص مشكلة الشر كما تعرف بين الملحدين. أولا، حاجة العقل إلى نور الوحي. قبل الإجابة عن سؤال الشر، لا بد أن ندرك مقدمة أساسية، وهي محدودية قدرات وعقل الإنسان بالنسبة إلى معرفة حقائق الأشياء، وتبقى حاجته الفطرية دوما إلى إرشاد سماوي تتقبله النفوس السوية. فبالوحي يتعرف الإنسان على إجابة الأسئلة الوجودية الكبرى التي لا تفارقه: من خلقني؟ ما غاية وجودي؟ ماذا بعد موتي؟ ومن تلك الأسئلة: لماذا توجد الشرور والأشرار في العالم إذا كان الله الذي يمثل الخير موجودا؟ ومع مثل هذه الأسئلة الوجودية يظهر التباين الكبير بين ما يقدمه الوحي السماوي الصحيح وبين ما يمكن أن تقدمه عقول البشر بعيدا عن نور الوحي وهديه. فمثلا، الفلسفة المادية تنظر إلى الإنسان على أنه مجرد ذرات لا حكمة لوجودها، وعليه تسود النزعة السوداوية في المصير والمستقبل من جهة، ومن جهة أخرى تدعو إلى استنفاد كل ملذات الحياة والتجاهل لأي شيء آخر قبل الموت وفوات الفرصة. أما المسيحية المحرفة فترى أن أصل الشرور سببه الخطيئة الأولى لآدم عليه السلام. أما ما يعرف بمعضلة أبي قور، وهو توظيفه لمشكلة الشر بنفي وجود الله في مقدمتين ونتيجة، فهي: إذا كان يوجد إله كامل العلم والقدرة والخير فلن يوجد شر، يوجد شر في العالم إذن لا يوجد إله كامل العلم والقدرة والخير. وبالنظرة الأولى إلى معضلة أبي قور نجد أن المقدمة الأولى خاطئة أصلا، وهي زعمه التعارض بين وجود إله كامل وبين سماحه بوجود الشر. وما دامت المقدمة خطأ فالنتيجة خطأ. أما في القرآن فهو ينص صراحة على علم الله عز وجل بهذه الشرور التي لم تكن لتوجد إلا بإذنه، وأن ذلك السماح هو لغرض الابتلاء والامتحان. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والامتحان كما هو في الشر فهو في الخير أيضا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهذا اتساق منطقي مقبول لإظهار صدق أو كذب ادعاء الإيمان والصبر في الله وتصديق موعوده بالثواب والرضا. يقول تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ثانية، فلاسفة أجابوا عن مشكلة الشر. يعرض الكاتب آراء ثلاث شخصيات قدموا أجوبة حول مشكلة الشر، وهم سي إس لويس الذي توفيت والدته بسبب السرطان وهو في العاشرة من عمره كما عانى ويلات الحرب العالمية الأولى، وألفين كارل بلانتينغا وهو من أشهر الفلاسفة التحليليين، وويليام لان كريغ وهو أيضا فيلسوف تحليلي مشهور وقد برع في مسألة أصل الأخلاق كنقطة من أكبر نقاط ضعف الإلحاد. فيبدأ ألفين كارل بلانتينغا بانتقاد معضلة أبي قور، فينتقد الاتساق المنطقي الموهوم في هذه المعضلة الذي يعتمد على فكرة أن الإله الكامل في الأديان قد تكون لديه أسباب لسماحه بالشر في العالم، وهو ما يمكن تسميته بالسبب الكافي أخلاقية، أي الكافي لترجيح وجود بعض الشر مقابل هدف آخر أكبر يمثل الخير. فمثلا يفترض ألفن أن سيدة ما تدعى جونز سمحت لشخص ما بإلحاق الألم بطفلتها الرضيعة. هنا إن اكتفينا بهذا المشهد قد يصيبنا الرعب جراء ما فعلت، لكن حين نعلم أنها سمحت له لأنه طبيب يحصن ابنتها الرضيعة بحقنة ضد مرض شلل الأطفال، وهذا ما استوجب الألم اللحظي في مقابل خير كثير لبقية حياتها، فنظرتنا إلى السيدة جونز ستتغير. إذن لو أردنا تطبيق هذا المثال على معضلة أبي قور سنقول: إذا كان الآباء جيدين ويحبون أبناءهم فلن يرضوا بأي ألم يقع لهم. هناك ألم وقع على أبنائهم، إذن الآباء لا يحبون أبناءهم. أما سي إس لويس فيرى أنه وفقا للرؤية الإلحادية فإن الجنس البشري وتفكيره ما هو إلا نتاج عارض لحركة عشوائية قامت بها مجموعة من الذرات في كون عشوائي وجد بالصدفة، فكيف لنا والحال هكذا أن نفهم حقيقة أفكارنا ومشاعرنا ومعناها؟ كما أنه كيف للملحد أن يميز بين الخير والشر؟ كيف حصل له مفهوم الظلم والعدل أصلا؟ فالإنسان لا يصف الخط أنه منحن إلا إذا كانت لديه فكرة عن الخط المستقيم، والملحد يرى الكون كله بلا معنى وبلا غاية. وينطلق ويليام لانكريج من اعتماد الملحد على الانتخاب الطبيعي التطوري، فالانتخاب بذاته يعتمد أساساً على القتل والإفناء والعنف من جانب القوي على الضعيف. ثالثا، الإجابة الوحيدة الله. عقل الإنسان محدود، لا يستطيع مثله أن يحيط بحكمة الله ومراده وغايته. فوفقاً لنظرية الفوضى، فإن ضربات جناحي فراشة في غرب إفريقيا يمكن أن تحدث بعد سلسلة من التأثيرات المضاعفة إعصاراً في المحيط الأطلسي. إذن نحن لسنا في وضع يتيح لنا تقييم أحداث العالم، فرب قتل وحشي لرجل بريء أو موت طفل بسرطان الدم تنتج عنه آثار كبيرة بعد سنوات، بل ربما بعد قرون، وربما في أماكن أخرى من العالم. فالحياة معقدة جدا أمام قدراتنا المحدودة، كما أن هناك بعض العقائد الإيمانية التي توجد التبريرات المنطقية لوجود بعض الشر في العالم. فمثلا إيماننا بأن الهدف الأساسي من الدنيا ليس مجرد الحياة بصورة مدللة، فالغاية الحقيقية هي معرفة الله، وبتلك المعرفة يتمكن البشر من الوصول إلى كمالهم في العالم الآخر، فتلك المعاناة تزيدهم قربا وتعلقا بالله وتقوي صبرهم وثقتهم به. وعلى العكس فهناك من الناس من يغضب على الله عز وجل ويبتعد أكثر وينغمس في ذنوبه ومعاصيه وكفره، وبذلك يقع الشر البشري الذي يعيبونه، في حين يترتب الشر بالابتعاد عن الله. ولا يتدخل الخالق ليمنع الشر تماما من الظهور حتى تتضاعف المسؤولية الأخلاقية وتقام الحجة على الناس أمام خالقهم، فيعرفون حاجتهم إلى المغفرة والتوبة. كما أنه مهما كان حجم المعاناة والألم في الدنيا فإنه لا يساوي شيئا بجوار ما أعده الله للمؤمنين في العالم الآخر، كما أن معرفة الله هي أسمى نعمة يمكن أن يحوزها إنسان. ولإظهار هؤلاء الذين فاضت قلوبهم بتلك النعمة فإن الشر والمعاناة برهان على محبتهم وتعظيمهم لله، كما أن وجود الله يعد التفسير الوحيد للتساؤل عن لماذا يوجد الكون بدلا من لا شيء، ويعد التفسير الأدق في تفسير الضبط الدقيق في الكون، كما أن ضرورة وجود الله عز وجل هي الدليل الأول للقيم الأخلاقية الموضوعية، فإنه دون إله لا توجد مرجعية ثابتة وحيدة، ولا يمكن تحديد الخير من الشر. وأخيرا، إذا كان الله غير موجود وليس هناك خلود، فإن كل أعمال الشر ستذهب دون عقاب، وكل التضحيات ستذهب دون ثواب. رابعة، ليس كمثله شيء. العقل السليم يعرف أن لا شيء يظهر إلى الوجود دون أن يكون بفعل سبب، فلكل حادث محدث أو مسبب له، كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ومن المستحيل عقلا تسلسل الأسباب إلى ما لا نهاية، لذا لا بد من أول. فلنتخيل أن جنديا ينتظر أمرا من قائده لإطلاق رصاصة، والقائد ينتظر أمرا من قائده، وقائد قائده من قائده، وهكذا. فإذا انتهى الأمر إلى قائد لا يأخذ أمره من أحد، فسوف تنطلق الرصاصة. وبذلك فإن كل قائد في هذه السلسلة يمكن الاستغناء عنه ولن تتأثر النتيجة، فيمكننا وصفه بممكن الوجود. لكن القائد الأول لا يمكن الاستغناء عنه، ويمكن وصفه بواجب الوجود. وهكذا الحال في هذا الكون والوجود، أي إن هناك خالقاً أزلياً لا يعتمد في وجوده على شيء، وذلك لأن الحاجة إلى غيره نقص، والنقص ينافي كمال واجب الوجود الأزلي، فكل مخلوق يسبقه الله في الوجود وظاهر عليه. وكما أن الله هو أول كل الأسباب، فإن كل الأسباب أيضاً آخرها إلى الله. ومن هنا يقول الله تعالى عن نفسه في القرآن: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فإذا فهمنا استغناء الخالق عن كل شيء، فهمنا أن باقي صفات الكمال مترتبة على ذلك، ما يؤكد عظيم خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا لا يستطيع البشر أن يدركوا كمال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن كمال صفة الخلق أن يخلق الله تعالى خلقا مختارين لديهم حرية الإرادة والاختيار، وأن هذه الأنفس إن خلقها الله في الجنة مباشرة فسيفوتها علم عملي وفهم عميق لمعاني الوجود وصفات الله عز وجل، ومعنى عبوديتها وحاجتها إليه ومقدار تنعمه عليها. فقد قدر الله تعالى لكل نفس امتحانها وابتلاءها واختبارها الذي يناسب إظهار مكنونها، ليقيم الله عز وجل الحجة على كل نفس. وقد ترك الله فرصة لظهور الشر لإظهار خير الأخيار وشر الأشرار، وليقيم على الأشرار الدليل والحجة والبرهان إذا حاسبهم. والشرور الطبيعية مثل الزلازل والبراكين هي عقاب للأشخاص والأمم، كما أنها إعادة توازن للطبيعة والبيئة. خامسة، 25 مسألة. المشكلة التي تواجهنا في العصر الحديث أن هناك عدداً من المسلمين الذين قد يبدو عليهم مظهر الالتزام، إلا أنهم انحرفوا ووقعوا في مستنقع الشبهات والتشكك، حتى وصل بعضهم إلى الإلحاد والكفر بالله. وقد تناول الكاتب 25 تساؤلاً يسألها الناس فيما يخص مشكلة الشر، وأجاب عن كل تساؤل بشكل مفرد. ومن تلك المسائل ضعف البناء الديني الذي نربي عليه الأبناء، فقد يكون الشخص ملتزماً إلا أن هناك خللاً في تأسيسه المعرفي الديني، فهو يعتقد أن حفظ حروف القرآن والأحاديث وبعض المتون يكفي لبناء الإيمان. وقد يجهل الكثير أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فهو يتصور الدنيا بمثالية زائدة، فيستعظم ابتلاء الصالحين ويستشكل في مرض أو موت الأطفال الأبرياء، ولو قرأ القرآن الكريم بتدبر لما تعجب. فهؤلاء هم أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومواقف المسلمين حين لاقوا من التعذيب أيام مكة، وقبل أن يظن البعض ظن السوء في أن يصيبه الله تعالى بابتلاء لا يناسب قوة إيمانه، فإن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالكثير قد لاقى من الشدائد لكن نراه عند موته يرفع سبابته بالشهادة، كما أن خبر انحراف شخص كان يراه عامة المسلمين ملتزما قد يحدث أثرا سيئا وقد يفتنون، وهذا بسبب رفع تصورهم بشيء من المثالية حوله، فهو إنسان فيه من النقائص والعيوب ما في غيره، ولا أحد معصوم من الفتنة إلا من ثبته الله، فيجب الحذر من الغلو في الشيوخ والعلماء بطريقة ترفعهم عن بشريتهم. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف أيضا أن البعض يفرض رؤيته الخاصة على أفعال الله وأحكامه سبحانه وتعالى، فيظن أن الله تعالى يجب أن يتدخل في كل مأساة بداع الرقة والشفقة، كما أنه يركز على نصف المشهد الابتلاءات في الدنيا وتجاهل الآخرة. وتتمثل الوقاية من هذه الأفكار في تدبر القرآن وفهمه والعيش مع آياته ومعانيه والنظر الطويل في السيرة النبوية وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعايشة قصص الأنبياء. وختاما، إن الله عز وجل كامل في تقديره للأمور بعدله ورحمته، فربما تخفى علينا مشكلة الشر وما يقع لنا مما نكره، وهو ما يتعامل معه المسلم إذا عجز عن فهمه على أنه من المتشابهات التي يجب ردها إلى المحكمات من إيمانه ويقينه بالله تعالى خالقه، وأن طلب الهدى من الله هو الخطوة الأولى والأخيرة في كل شيء، فلن يستبصر أحد ولن يرزق الإيمان والطمأنينة إلا إذا رزقه الله تعالى إياهما.